بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الخامس من شرح الآجرمية لأحمد زين دحلان، باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض. ما هو الماضي؟ هو ما دل على حدث مضى وانقضى، وله علامة. الفعل الماضي علامته تاء أن يقبل تاء التأنيث الساكنة في آخره. قام فعل ماض، قامت قامت فعل ماض بدليل قبول تاء التأنيث الساكنة. أما التاء المتحركة فتدخل على الاسم، تقول فاطمة، حسنة، خالدة. أما تاء التأنيث فهي من علامات الماضي. يقول ابن مالك: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. فيعرف الماضي عن قسيميه الأمر والمضارع مع دخول تاء التأنيث. فإذا قبل تاء التأنيث فهو فعل ماض. نحو ضرب تقول فيه ضربت. والفعل الثاني هو المضارع، المضارع أي المشابه، والمضارع يشابه الاسم في كثير من الأمور. هذا المضارع يدل على حدث يقبل الحال أو الاستقبال، يعني هو فعل يصلح للحال أو الاستقبال، فتأتي القرينة تحدده أو تعينه أو تصرفه إلى الحال أو الاستقبال. مثلا يقوم فعل مضارع، فعل يقوم يصلح للحال والاستقبال، فتأتي لن فتصرفه للاستقبال. نعم، فتأتي الآن، أقوم الآن، فتحدده في الحال، فهو في الأصالة يصلح للاستقبال ويصلح للحال. وعلامته علامة الفعل المضارع أن يقبل لم. هناك علامات أخرى لكن لم هي المشهورة. يقول ابن مالك: فعل مضارع يلي لم كيشم، لم يشم، لم يضرب، لم يقم. وممكن أن تقول السين وسوف، سيقوم وسوف يقوم. هذا هو المضارع، هو الفعل الثاني الذي يقبل لم هو المضارع. الفعل الثالث والأمر، والفعل الثالث هو فعل الأمر. تعريفه هو ما دل على حدث في المستقبل، يعني بعد زمن التكلم. وهذا الفعل لا يكتفي بعلامة واحدة، لا بد أن يكون فيه مجموع علامتين بآن واحد. العلامة الأولى الدلالة على الطلب، على الطلب. والعلامة الثانية أن يقبل ياء المؤنث المخاطبة. مثلا تقول قم، يدل على الطلب، وإذا أردت أن تضع له ياء المؤنث المخاطب فيقبلها، تقول قومي، اضرب اضربي، اجلس اجلسي. هذا الفعل لا بد أن يكون فيه مجموع العلامتين، يصلح لمجموع العلامتين يسمى فعل أمر. وعلامته أن يقبل ياء المؤنث المخاطبة ويدل على الطلب. نحو اضرب تقول فيه اضربي، ضرب ويضرب وأضرب. فالأول فعل ماضي، والثاني فعل مضارع، والثالث فعل أمر. وبناؤه، أما الماضي فمبني على الفتح دوما أبدا، يعني مبني على الفتح. ما الظاهر؟ ضرب أو مقدر، تقول رمى، رمى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل ماض معتل الآخر بالألف، وهذه الألف منقلبة عن ياء، أصلها رامايا، لكن القاعدة الصرفية تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألف، تقول رامايا تصبح راما. ويقدر فيه الفتح تقديرا، ضم فتح مقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأنه فعل ماض معتل الآخر بالألف. وإذا اتصلت به واو الجماعة يضم، تقول ضربوا، لأن واو الجماعة يناسبها الضم قبلها. وضربنا، ضربنا هذا السكون عارض. الفرق بين ضربنا وضربنا، إذا كانت متحركة، إذا كان الفعل الآخر متحرك فهي مفعول به، ضربنا، فنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وضربنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فالخلاصة التي نصل إليها في إعراب هذه الكلمة نقول: ضربنا فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض، فرقا بين ضمير الرفع والنصب. فضمير النصب يقتضي الفتح على آخر الكلمة، وضمير الرفع يقتضي السكون. فضربنا ساكنة فهو ضمير رفع، ضربنا ضمير نصب. هذا السكون عارض، لماذا هو عارض؟ للفرق بين ضمير الرفع والنصب. أما ضربت وضربتي وضربتما ضربتم ضربتن، فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فمكروه عند العرب أن يحركوا 4 متحركات في الكلمة الواحدة وفيما هو كالكلمة الواحدة. أما إذا كان كلمتين الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، الفعل ونائب الفاعل كالكلمة الواحدة، أما الفعل والمفعول به هذان كلمتان. فنقول هنا السكون عارض كراهة توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أو نقول مثلا: ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتم، ضربتن. ممكن نقول ضربت لكنها مكروهة لتوالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيسكن آخر الفعل تسكين عارض من أجل الكراهة التي تحصل بتوالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والأمر، أما الأمر فهو مبني دوما. طبعا المضارع يبنى في حالتين اثنتين فقط، وما عدا ذلك يكون معربا. أما بناؤه إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة مباشرة، وعلامة المباشرة أن يكون قبل التنوين، قبل نون التوكيد فتح. تقول: يضربن، أو يضربن، يضربن نون توكيد خفيفة، يضربن نون توكيد ثقيلة. هذا الفعل مبني لأن نون التوكيد باشرته مباشرة آخر الفعل وهي يضربا، الباء هي آخر الفعل، فكانت الفتحة ظاهرة على الباء، فالنون التوكيد مباشرة له فهو مبني، ومع ذلك يكون معرب. كيف يكون معرب؟ لتموتن معرب، لا تضرباني معرب، يضربون معرب، يضربن تضربن تضرباني، كلها معرب لأن نون التوكيد لم تباشره. فتقول مثلا: يضربن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، أصلها يضربونن 3 نونات، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 3 أمثال مثل بعضها، نون الرفع واحدة ونون التوكيد نونين، صار المجموع 3، فحذفنا نون الرفع يضربون حذفناها، فالتقى ساكنان، الساكن الأول واو الجماعة والساكن الثاني الأولى من نون التوكيد ساكنة، فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين، فصار الفعل يضربن، أصل يضربونن، فأين المباشرة؟ لا يوجد مباشرة لنون التوكيد، صار بين الفعل وبين نون التوكيد فاصل، بل فاصلان، نون الرفع التي حذفت لتوالي الأمثال وواو الجماعة التي حذفت لتلقاء الساكنين، فالفعل معرب وليس مبنيا. فلا يبنى الفعل المضارع على الفتح إلا إذا باشرته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة. ونون الإناث، نون الإناث لا يشترط فيها هذا الشرط، يضربن فعل مضارع مبني على السكون، فإذا اتصلت به نون الإناث يبنى المضارع على السكون، وإذا اتصل به نون التوكيد مباشرة يبنى على الفتح، وما عدا ذلك يكون معرب. وإذا كان معربا يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. أما مرفوع تقول يضرب، يضرب فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، فالتجرد عامل معنوي، ولن يقوم لن عامل لفظي، فلن يقوم معرب، ويقوم معرب، ولم يقم معرب، لكن لم يقم معرب مجزوم، ولن يقوم معرب منصوب، ويقوم معرب مرفوع، لكن لن يقوم منصوب بعامل لفظي وهو لن، لفظنا كلمة لن، أما يقوم لم نلفظ شيئا، لذلك كان الفعل هنا مرفوعا للتجرد، فالتجرد عن الناصب والجازم عامل معنوي، ولا يوجد في اللغة العربية كلها عامل معنوي إلا التجرد، والابتداء يرفع المبتدأ. فتقول زيد قائم، زيد مبتدأ، ما الذي رفعه؟ الابتداء، الابتداء عامل معنوي. طيب والخبر؟ الخبر يرتفع بالمبتدأ، والمبتدأ عامل لفظي. زيد قائم، الذي رفع قائم هو زيد، والذي رفع زيد هو الابتداء. كذلك الأمر، يقوم فعل المضارع، الذي رفعه تجرده عن الناصب والجازم، وهذا عامل معنوي. والعامل الثاني الابتداء، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن. كذلك الأمر بالنسبة للمبتدأ، تقول في المبتدأ ورفعوا مبتدأ بالابتداء، الابتداء عامل معنوي، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. فالابتداء الذي يرفع المبتدأ والتجرد الذي يرفع الفعل المضارع، هذان عاملان معنويان. العامل المعنوي الذي هو التجرد عن الناصب والجازم يرفع المبتدأ، وبعد ذلك ينتصب بأداة ناصبة، وينجزم المضارع يجزم بأداة جازمة، فيكون الفعل المضارع إما معربان يعني مرفوع أو منصوب أو مجزوم، أو يكون مبنيا إذا اتصل به نون التوكيد مباشرة أو نون الإناث. لكن هذا المضارع الذي يسمى فعل مضارع لا بد أن يكون فيه شرط لازم غير كافي. ما معنى لازم غير كافي؟ يشترط في الفعل المضارع أن يبتدئ بأحد حروف أنيت أو نأيت أو أتينا، هذه الأربعة، واحد من هذه الأربعة يجب أن يبتدئ فيها المضارع، لكنها ليست علامة بل هي شرط. لكن الشرط، هل يكفي هذا الشرط يعني يكون في مضارع؟ لا، لأن هذه الأربعة هي الهمزة والياء والتاء والنون، تكون في غير المضارع، إذن هو شرط أن تكون فيه، لكن لا يعني ذلك أنها لا تكون إلا فيه. فتكون في الماضي، أقوم، هذه همزة، أقوم، طيب هذه موجودة في الماضي، تقول أكرم، هذه همزة وهذه همزة، لكن يشترط في همزة أقوم أن تكون المتكلم، ونقوم تكون للمعظم نفسه مع المتكلم، نقوم. هذه النون هنا تكون في الماضي، فهي شرط لازم غير كافي. فنقوم فعل مضارع، ونرجس الدواء فعل ماضي، هذه يوجد النون في الماضي، وتوجد الهمزة أكرم في الماضي، وتوجد الياء في الماضي. يرنأ الحناء، يرنأ الشيب إذا خضبه باليرناء. فيرنأ ونرجس وأكرم وتصالح زيد وعمر، هذه ماضي، فهذه الأربعة موجودة في الماضي. الألف أكرم، والتاء تصالح، والنون نرجس، والياء يرنأ، وكلها أفعال ماضية، لكن لا بد من وجودها في المضارع لتكون هذه شرطا للمضارع، لكن لا يكفي أن توجد فيه هذه الأحرف أنيت، فهي موجودة فيه وموجودة في غيره، ولكن لا يشترط وجودها في غيره، قد توجد وقد لا توجد، أما في المضارع يجب أن توجد. المضارع ما كان أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعه قول أنيت، بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم أقوم، والنون للمتكلم ومعه غيره نقوم أو المعظم نفسه، نحو نقوم، والياء للغائب يقوم هو، والتاء للمخاطب تقوم أنت، وللمؤنث المخاطبة تقومين أنت، نحو هند تقوم. فخرجت الهمزة التي ليست المتكلم، نحو أكرم، هذه ليست المتكلم، هذه فعل ماضي، فإنه ماض، والنون ليست المتكلم معه غيره، نحو نرجس زيد الدواء إذا جعل فيه النرجس فإنه ماض، والياء التي ليست للغائب نحو يرنأ زيد الشيب إذا خضبه باليرناء فإنه ماض، واليرناء هي الحناء، الحنة يعني. وخرج بالتاء التي للمخاطب، ماذا خرج؟ تاء تعلم، هذه ليست مخاطبة، تعلم هو، تعلم زيد المسألة فهو فعل ماض. فأقوم ونقوم ويقوم وتقوم أفعال مضارعة لوجود حرف الزيادة، هذه اسمه أحرف الزيادة، تسمى أحرف الزيادة أو أحرف المضارعة، الهمزة والنون والتاء والياء. وهذا المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، والذي يرفعه كما قلت عامل معنوي. ما هو العامل المعنوي؟ هو التجرد عن الناصب والجازم. فإذا دخله ناصب أو جازم فيصبح منصوبا أو مجموع أو مجزوما بعامل لفظي لا بعامل معنوي. فالنواصب 10، ما هي النواصب؟ 4 تنصب بنفسها، و6 منها يكون النصب معها بأن مضمر وجوبا أو جوازا. طيب، الأربعة التي تنصب بنفسها أن، لن، كي، إذا. هذه الأربعة، أن حرف نصب ونص حرف نصب ومصدر واستقبال، حرف مصدر ونصب واستقبال. لن حرف نفي ونصب واستقبال. إذا حرف جواب وجزاء. كي حرف جر وتعليل. هذه الأربعة تنصب بنفسها. أمثلة على ذلك، مثال: يعجبني أن تضرب. أن تضرب، أن حرف نصب ومصدر واستقبال. حرف نصب تضرب، نصبت المضارع. مصدر تسبك مع الفعل فتصبح اسما. كيف يكون؟ يعجبني أن تنضرب، يعجبني ضربك. واستقبال هي قرينة الاستقبال، ليس الآن، في المستقبل. إذا أن حرف مصدر ونصب واستقبال. الناصب الثاني ما هو؟ لن تقول لن أقوم ولن نقوم ولن تقوم، حرف نفي ونصب واستقبال. هذه اللن طبعا لا تفيد تأبيدا ولا تفيد تأكيدا، لأن القرآن الكريم جعل بجانبها كلمة أبدا، فما حاجة في أن يكررها إذا كانت لن تفيد التأكيد أو التأبيد. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فهذه لا تفيد، هذه اللن لا تفيد تأبيدا ولا تفيد تأكيدا. إذا قال تعالى إنك لن تراني، يقول سيدنا موسى إنك لن تراني، لا يعني ذلك أنه لن يراه إلى أبد الآبدين. والدليل على ذلك أن الرؤيا علقها بأمر ممكن، فكانت ممكنا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فمعنى ذلك أن لن لو كانت تفيد التأبيد فلماذا جعل بجانبها كلمة أبدا؟ أيضا لماذا علقها على أمر ممكن؟ كان ممكن أن يعلقها على أمر مستحيل. فما تقول؟ لن يدخل الجنة حتى يلج في سم الخياط، الجمل مستحيل أن يلج في جمل الخياط، فلن يدخل الكافر الجنة إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، في خرم الإبرة يعني. فمعنى ذلك أن هذه لن تفيد النفي والنصب والاستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. هذا الناصب الثاني بنفسه، الناصب الأول بنفسه هو أن، الناصب الثاني بنفسه هو لن، الناصب الثالث بنفسه هو إذا. لكن هذه الإذا تكون حرف جواب وجزاء. أزورك، تقول لي أزورك، أقول لك إذا أكرمك، لكن تقعد جواب للزيارة وجزاء لها، وكانت مصدرة في أول الكلام. أقول إذا أكرمك، لا يوجد قبلها شيء، أنا بدأت فيها إذا، هي بداية الكلام، ونصب بإذا المستقبلة، بشرط أن يكون الفعل مستقبلا. إن صدرت، أي جاءت في أول الكلام والفعل متصل بها، إن صدرت والفعل بعد موصلة أو قبله جميل لا مانع، وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، جاءت بعد حرف عطف فلن ينتصب، وإذا لا يلبثون، ما قال لا يلبثون، نعم. هذا الناصب الثالث وهو إذا، فشروطها معروفة ثلاثة: ونصب بإذا المستقبل، أي يكون الفعل مستقبلا، إن صدرت يعني جاءت في أول كلام، والفعل متصل بها لا يكون هناك فاصل إلا القسم متسامح فيه. أعمل إذا إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف، يعني يمين، إلا بحلف أو نداء أو بلا. هذا ما يتعلق بإذا. والناصب الرابع الذي يعمل بنفسه هو كي. فكي هي أصل حرف جر وتعليل، لكن هذه كي إذا وجدت قبلها اللام ظاهرة أو مقدرة تصبح هي حرف نصب، فإن لم يوجد لام فالنصب لأن مضمرة بعدها. مثال على وجود اللام: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي، لام حرف جر للتعليل، وكي حرف ناصب. طيب إن لم يكن هناك لام، جئت كي أتعلم، كي أنا أتعلم، إلا إذا كانت اللام مقدرة. حينما أقول جئت كي أتعلم وأقصد بذلك جئت لكي أتعلم، تبقى كي حرف ناصب، واللام المقدرة هي حرف جر للتعليل. لكن يتنازع النصب بين كي وبين أن، إن لم يوجد اللام لا ظاهرة ولا مقدرة فالناصب هو أن، فإن وجدت اللام ظاهرة أو مقدرة فالناصب هو كي، واللام تكون حرف جر للتعليل، فإن لم توجد اللام فتكون هي بذاتها حرف جر للتعليل. هذه النواصب الأربعة تنصب بنفسها: أن، لن، كي، إذن. هذا ما يتعلق بالفعل المضارع الذي دخل عليه أحد حرف النواصب. لكن هناك نواصب، هناك نصب مقدر بأن مضمرة، إما جوازا بعد لام التعليل، وإما وجوبا بعد أمور. أما وجوبا تكون أن محذوفة وجوبا هي التي تنصب بعد لام الجحود، وبعد حتى، وبعد فاء السببية، وبعد واو المعية، وبعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. الناصب في هذه كلها أن، وليس الناصب لام الجحود، وليس الناصب حتى، وليس الناصب فاء السببية، وليس الناصب واو المعية، وليس الناصب أو التي بمعنى إلى أو إلا. أما بالنسبة للام الجحود، الجحود هو الإنكار. وحينما أقول مثلا ما كان علي ليسرق، اللام لام الجحود، لأن هذه اللام مسبوقة بكون منفي. ما كان، كان هي مادة كان، لا يشترط أن تكون كان، قد تكون يكون. مادة كان، كان أو يكون إذا سبقت بنفي ما، أي نفي، ودخلت اللام، سبقت كان أو يكون بأي نفي ودخلت اللام، فتكون لام الجحود، والفعل منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. سأل على ذلك أو شاهد على ذلك قوله تعالى: وإن كان مكرهم، إن كان، ما كان يعني، إن بمعنى ما، إن كان مكرهم لتزول به الجبال. اللام لام الجحود لأنها مسبوقة بكون منفي، والفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، لم يكن الله ليغفر لهم. فاللام لام الجحود لأنها مسبوقة بكون في، سواء كان هذا الكون كان أو يكون، كان يعني ماضي أو يكون يعني مضارع. هذا ما يتعلق بلام الجحود. فالفعل ينتصب بأن مضمر وجوبا. ما معنى وجوبا؟ يعني يجب إضمار أن، يعني العرب ما نطقت يوما ما بأن، ولم تلفظ كلمة أن إطلاقا بعد لام الجحود، دائما تنصب الفعل والناصب هو أن، وليس، لأن أن أمي هي أم الباب، لام الجحود بحد ذاتها هي لام جر، لكن لا، أن هي الناصب، هي التي تنصب الفعل المضارع محذوفة وتقدر في الكلام. والناصب الثاني بعد، قبل أن المصدر، يعني قبل أن المصدرية، طبعا هي أن مصدرية، هي حتى. حتى لها معاني، أحد معاني حتى بمعنى إلى، قال تعالى: حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع أي إلى أن يرجع. فحتى يرجع، حتى حرف جر للتعليل، والمجرور هو المصدر المؤول، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى. فهذه الحتى معناتها إلى. لكن هناك تقول مثلا، تقول الكافر: أسلم حتى تدخل الجنة، إلى أن تدخل الجنة، أو كي تدخل الجنة، لتدخل الجنة. وتدخل كل منهما منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. فحتى هذه لها معنيان، إذا كانت بمعنى إلى مثال عليها حتى يرجع إلينا موسى، أو تكون بمعنى لام التعليل، نحو تقول مثلا للكافر: أسلم حتى تدخل الجنة، هي لام التعليل لتدخل الجنة، يعني تدخل الجنة. فهذه الحتى هي التي ينتصب الفعل بعد، سواء كانت بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل. إذا ليس النصب لحتى، أما النصب لأن مضمر وجوبا بعد حتى. أيضا والجواب بالفاء، الفاء السببية أو واو المعية. ما هي فاء السببية أو واو المعية؟ هل فاء المسبوقة بنفي أو طلب؟ إذا وجدنا فاء مسبوقة بنفي أو طلب وانتصب الفعل بعد الفاء، يكون الفعل منصوب بالمآد المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، المتسبب ما بعدها عما قبلها، يعني عن قبلها والذي قبلها والسبب لما بعدها. مثالا على ذلك في القرآن الكريم كثير جدا، يا ليتني كنت معهم فأفوز. الفوز متسبب عن كونه معهم، لأن يا ليتني يا ليته هو طلب، وفاء السببية أو واو المعية يشترط فيها أن تسبق إما بنفي أو طلب. مثال على النفي، لا يقضى عليهم فيموتوا، فاء سببية، لأن الموت سبب القضاء، لا يقضى إذا فلا يموتوا. فهذه الفاء فاء السببية لأنها مسبوقة بنفي، والنفي أحد أقسام الأسباب. النفي السبب الثاني هو الطلب، الطلب ثمانية أقسام، والنفي واحد أصبح المجموع تسعة. وهذا الطلب يشترط يكون طلبا محضا، طلب خالص، طلب خالص. ما معنى طلب؟ يعني النفي أو الطلب هذا الذي يؤثر في فاء السببية وهو المعية، فالتي ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين، أن وسترها حتم النصب. والواو يعني واو المعية كالفاء، إن تفهد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. مثلا تقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. الفاء التي هي فاء سببية والواو التي هي واو معية يشترط أن تسبق بواحد من تسعة، الطلب ثمانية أقسام، والنفي واحد أصبح المسموع تسعة، أصبح المجموع تسعة. أما الأقسام الثمانية في الطلب، مر وانهى وادعو وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو. مر الأمر، يا ناق سيري عنقا تسيح، سيري فنستريح، هاي سيري أمر. مر وسل السؤال، السؤال يعني مثل الدعاء، أسألك مثلا أعطني فأكرمك. مر وسل وادعو الدعاء، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الصالحين. مر وسل وادعو وأعرض، هلا العرض غير التحضيض، ألا تأتينا فنكرمك، أنا أعرض عليك، العرض طلب برفق، طلب بلين، فنكرمك، طلبت منك الإتيان، ألا تأتينا فنكرمك، هذا عرض. والحظ، هلا تأتينا فنكرمك، الحظ طلب إزعاج، طلب بحث بجد. إذا مر وانهى وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. إذا سبقت الواو أو الفاء بواحد من هذه التسعة التي هي ثمانية للطلب وواحد للنفي، تصبح فاء سببية وواو معية. نعم، النصب لأن مضمرة وجوبا بعدها، ويشترط في الطلب أن يكون طلب محض. يوجد طلب غير محض، اسم الفعل طلب غير محض، نزالي، ما تقول نزالي يعني انزل عندنا نزالي فنحدثك، لا لا يصح. لماذا؟ لأن نزالي اسم فعل ليس طلب خالص، اشترط يكون طلب محض. قال وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين، طلب محض ونفي محض. أما إذا قلت لك نزالي فنحدثك، ليس كلام العربية، دراكي فنكرمك، أدرك يعني دراكي، ونزالي اسم فعل. بس والأمر إن كان بغير افعال فلا تنصب جوابه وجزمه قبله. الأمر إذا كان بغير صيغة افعال، يعني كان بصيغة اسم الفعل، لا تصب الجواب على أنه فاء سببية أو واو معية. لكن الجواب لو أسقطت الفاء ينجزم، لكن إذا ضعت الفاء لا ينتصب، لأنه ليس طلبا محضا. الطلب المحض هو مر وانهى وادعو وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كملا. نعم، هذه الفاء السببية أو الواو المعية. نأتي بأمثلة على المواضع التسعة. الأول الأمر، ما المر أقبل فأحسن إليك، فأحسن الإحسان متسبب عن الإقبال. وإن قلت أيضا أقبل وأحسن، واو معي نفس الحكم، لا فرق بين واو معي وفاء السببية. الثاني النهي لا تضرب زيدا فيغضب أو يغضب نفس الحكم لأنه لا تضرب نهي. والثالث الدعاء نحو ربي وفقني فأعمل أو أعمل نفس الحكم، هي وفقني دعاء أعمل صالحا. لكن هناك فرق بين الدعاء والأمر، إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى ماذا يسمى أمرا؟ لينفق ذو سعة من سعتي أمر، ربي لا تؤاخذني هذا دعاء. إذا كان من الأعلى إلى الأدنى اسمه أمر، إذا الأدنى إلى الأعلى اسمه دعاء، وإذا في التساوي التماس، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. والرابع الاستفهام، هل زيد في الدار فأذهب إليه أو أذهب إليه؟ الخامس العرض، ألا تنزل عندنا فتصيب أو تصيب خيرا؟ لا فرق. السادس التحضيض، التحضيض طلب بإزعاج، العرض طلب برفق بدين نحو. فالفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض طلب بإزعاج والعرض طلب برفق. هلا تأتينا فنكرمك، هذا تحضيض، ألا تأتينا فنكرمك، هذا عرض. السابع التمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز، فالفوز متسبب عن كونه معهم. هذا هو الناصب المضمر وجوبا بعد التمني. يا مثلا تقول يا ليت لي قنطارا من المال فأحج. الثامن الترجي، لعلي أراجع الشيخ فيفهمني المسألة، لعل لي قنطارا من المال فأتصدق به، هي لعل ترجي. وأما التاسع وهو النفي، ما تأتينا فتحدثنا، النفي ما لا يقضى عليهم فيموتوا. هذه الشروط الثمانية تكون في الطلب، والنفي والتاسع هو النفي، ومجموع التسعة إذا سبقت الواو الفاء بواحد من هذه التسعة تصبح فاء سببية أو واو منعية، ينتصب الفعل المضارع وجوبا بعدها بأن مضمرة. أما الناصب الآخر بعد أو، هي يعني التي هي أو بمعنى إلى أو إلا، الفعل ينتصب بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا هو الناصب.